يا سيد القدر إليك ما أريد، يا مبدع السماء حلمي الوحيد، كما يريد كل من يحب حقيقة، جنبها لكي أنير دربها، أريد أن أحس عشقها مقدسا، وأن يكون للحياة فيها ملمسا، أريد أن نكون يوسفا زليخة، أريدها تزيل من حياتنا الأسى. ألست أستحق الصباح؟ أنا نداء حب، أريد أن أجاب. هو الغرام أجمل الخيال ولا محال، وروحنا تصاعدت بنا إلى الوصال.